إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا بدءا من الآية 17 من سورة الروم. والآن يقدم لهذه الرواية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 17 من سورة الروم إلى الآية 21 من سورة لقمان برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: يخرج الحي من الميت. قرأ الدوري بتخفيف الياء من الميت، والتخفيف لغة هكذا: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. فتح اللام من للعالمين جمع عالم، أي عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وهكذا. إن في ذلك لآيات للعالمين. قوله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قرأ الدوري بالإمالة هكذا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا وقف الدوري وقف بالهاء هكذا: فطرة. قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قرأ الدوري بكسر النون يقنطون، وهي لغة أهل الحجاز، مثل ضرب يضرب هكذا. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قوله تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم. خفف ينزل هكذا: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقرأ: فانظر إلى آثار رحمة الله بقصر الهمزة وحذف الألف بعد الثاء على الإفراد هكذا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت. وإذا وقف على رحمة الله وقف بالهاء. من سورة لقمان قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. أمال الناس، وفتح الياء من ليضل، ورفع الفعل يتخذها عطفا على يشتري، وهمز هزوا هكذا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. كسر الياء من يا بني في هذه السورة أيضا هكذا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وكذا: يا بني إنها إن تك مثقال. وكذا: